إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا أيها الإخوة مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أورده المصنف رحمه الله تحت باب صلاة الجماعة والإمامة ومن كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما أجمعين فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال رحمه الله: رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. تقدم معنا شرح جمل من هذا الحديث، وآخر جملة توقفنا عندها قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهذه الجملة يقال فيها ما قيل في جملة الركوع المتقدمة. وهذه الجملة ويقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد يعني الإمام فاسجدوا يعني أنتم أيها المأمومون ولا تسجدوا حتى يسجد، المراد بهذا أن المأموم إنما يشرع له أن يسجد إذا وضع الإمام جبهته على الأرض. ويدل على هذا كما تقدم معنا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: ولم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وهذا يفيدنا فائدة، وهي أن العبرة بالركن والوصول إليه لا بالأذكار، يعني لا بأذكار الانتقاد كالتكبير والتسميع والتحميد. لأن بعض الأئمة بجهله بالسنة لا يكبر إلا بعد ماذا؟ أن يركع، أو لا يكبر إلا بعد أن يسجد، وبعضهم لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن يستقيم قائما، وهذا كله خلاف السنة. لأن هذا التكبير وهذا التسميع وهذا التحميد هذا يكون بين الركنين، يعني الإنسان عندما أو المصلي عندما يريد أن يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، وليس بعدما يستقيم قائما، لأن بعض الأئمة تجده يقول سمع الله لمن حمده بعدما يرفع رأسه وهو ساكت ويستوي قائما يقول سمع الله لمن حمده، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة. فالشاهد الآن في هذه الحال أنت إذا لم يأتي هذا الإمام بالسنة ورفع رأسه فلك أن ترفع رأسك ولو لم يأتي بكامل هذا الذكر وهو سمع الله لمن حمده. إذن فالعبرة بالركن والوصول إليه لا بالأذكار التي تقال كالتكبير والتسميع والتحميد. لذلك الإمام إذا كان يعني لا يقول الله أكبر إلا بعد أن يسجد، وهذا يفعله بعض الأئمة، تجده لا يقول الله أكبر للسجود إلا بعد أن يضع جبهته على الأرض، فهنا لا تبقى تنتظر أنت يعني أن يقول حتى يكمل الله أكبر، وإنما إذا وضع جبهته فلك أن تسجد. فلك أن تسجد. ولهذا قال عليه: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. أما إذا كان الإمام يأتي بالسنة ويقول الله أكبر فأنت لا تتبعه مباشرة، وإنما تنتظر حتى يصل إلى الركن، يعني حتى يضع جبهته على الأرض. فهكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنه. أما الذي لا يرى الإمام، إذا كنت لا ترى الإمام فتقدر أنه قد وضع جبهته على الأرض، أو تقتدي بالذين يكونون أمامك، خاصة إذا علمت أن هذا الذي أمامك ممن يحرص على اتباع السنة، فأنت تقتدي به، فأنت تقتدي به لأنه قد اقتدى بالإمام قبله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وهذا ظاهر أيضا في وجوب متابعة الإمام، يعني إذا صلى الإمام قائما وجب على المأمومين أن يتابعوه فيصلوا قياما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى أي الإمام قائما فصلوا، أي أنتم أيها المأمومون صلوا قياما. وظاهر هذه الجملة يشمل الفرض والنفل، يعني إذا صلى قائما وجب عليك أيها المأموم أن تصلي قائما، وهذا الظاهر يشمل الفرض والنفل. وبهذا قال بعض أهل العلم، وبناء على هذا قالوا: من صلى مع الإمام صلاة التراويح وجب عليه أن يصلي قائما. قالوا: من صلى مع الإمام صلاة التراويح وجب عليه أن يصلي قائما، إلا من عذر، إلا إذا كان عنده عذر، مع أن صلاة التراويح ليست واجبة وإنما هي نافلة، والنافلة يجوز أن يصليها الإنسان جالس ولو كان قادرا على القيام. لكن هنا قالوا: وجوب القيام هنا ليس لذات القيام ولكن لغيره. ما هي غيره؟ يعني يصلي قائما لمتابعة الإمام، لأنهم أخذوا بهذا الظاهر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وهذا الذي ذكروه يعني له وجه، لكن يرده الإجماع الذي نقله ابن عبد البر عليه رحمة الله، حيث قال وبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، أن هذا الحكم يعني محله صلاة الفريضة، حيث قال رحمه الله: قال: وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب وإذا صلى قائما فصلوا قياما، قال: فهذا كلام خرج على صلاة الفريضة، وهذا ما لا خلاف فيه، وقد أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة، فدل على ما ذكرنا، إلا أن المصلي جالسا في النافلة وهو قادر على القيام نصف أجر المصلي فيها قائما. انتهى كلامه رحمه الله. يعني الإنسان عندما يصلي مثلا في صلاة التراويح وهو قادر على القيام لكنه صلى جالس، فعلى هذا القول الذي حكى فيه ابن عبد البر الإجماع، يعني نقول الصلاة صحيحة لكن له نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم. وعلى قول من أخذ بظاهر هذا الحديث، الذين أخذوا بظاهر هذا الحديث، تكون الصلاة باطلة، لأن القيام يكون واجبا. لكن الراجح هو ما ذكره ابن عبد البر للإجماع عليه، لأنه مجمع عليه. لكن يمكن أن نحث هنا المصلي على أن يصلي قائما إلا من عذر، لأن العذر يسقط الوجوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة. ففي هذه الحال يكون له عذر. والشاهد هنا في هذه الجملة هو وجوب متابعة الإمام، حتى قال به بعض أهل العلم في النافلة كما تقدم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، هكذا في نسخة البلوغ التي بين يدي، يعني وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وأيضا في سنن أبي داود، وهي النسخة التي عندي أيضا، يعني جاء فيها فصلوا قعودا أجمعون، يعني خلاف ما في ما ذكره المؤلف هنا، يعني هنا قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وفي سنن أبي داود في النسخة التي عندي فيها فصلوا قعودا أجمعون. فهل هناك فرق بين أجمعين وأجمعون؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح بين يعني هذه المسألة، فقال رحمه الله: قوله أجمعون كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالواو، يعني فالنسخة التي يعني في من سنن أبي داود التي عندي فيها أجمعون توافق ما في الصحيحين كما ذكر ابن حجر. قال: إلا أن الرواة اختلفوا في رواية همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال بعضهم أجمعين بالياء، فقال بعضهم أجمعين بالياء. والأول، الآن سيوجه رحمه الله، يوجه رواية أجمعون ورواية أجمعين. قال: والأول يعني بالواو تأكيد لضمير الفاعل في قوله صلوا، إذن صلوا أجمعون، فقوله أجمعون هذا تأكيد للفاعل في قوله صلوا، يعني أنتم أجمعون. قال: وأخطأ من ضعفه، وأخطأ من ضعفه، فإن المعنى عليه. والثاني يعني أجمعين، قال: والثاني نصب على الحال، أي جلوسا مجتمعين، أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب، كأنه قال أعنيكم أجمعين. يعني إذن انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يدل على أن رواية أجمعون صحيحة وأجمعين صحيح، وإنما يفهم يعني طالب العلم ما المراد بأجمعين وما المراد بأجمعون. فإذا تبين له ذلك فسواء قال أجمعون أو أجمعين فكلا الروايتين تكون صحيحة. ولهذا يعني تجد بعض المعلقين على كتب أهل العلم تجده يقول: وهذا خطأ وأصله أجمعون. وهذا من قلة ماذا؟ البحث على طالب العلم لا يتسرع. تجد بعض المعلقين على الكتب تجده ماذا يكتب، والعلماء إذا تكلموا ماذا يتكلمون بعلم. ولذلك الحافظ ابن حجر ربما تقصد هذا الشيء، أنه ذكر هنا أجمعين تقصده رحمه الله، فبين يعني أولا أن رواية الصحيحين أجمعون، ولكن هنا أتى بلفظ أجمعين حتى ينبه. أما أن يبدأ الإنسان يستدرك من عنده فلا، فدائما إذا قرأت كلام أهل العلم فلا تتسرع الاستدراك، وإنما تبين الأمر وانظر. ربما المسألة فيها خلاف، ربما المسألة فيها قول آخر، فيها كذا فيها كذا، فتتبين ثم بعد ذلك تذكر ما تبين لك. أما أن يتعجل الإنسان ويحكم بما يعرفه هو، فهنا يأتي على ماذا؟ بجهله، ويخلط في مسائل كثيرة، وهذا يقع كثيرا كما قلت للذين يتسرعون. فعلى طالب العلم دائما أن يتأنى وألا يتعجل ويتسرع. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون، هذا أيضا ظاهر في وجوب متابعة الإمام، ظاهر في وجوب متابعة الإمام، يعني على المأموم أن يتابع إمامه، فإذا صلى الإمام قاعدا فإنه يجب عليه أن يتبعه وأن يصلي قاعدا. وسبحان الله، مع أن القيام يعني ركن في الصلاة مع القدرة عليه في الفريضة، إلا أنه يسقط مراعاة لمتابعة الإمام والاقتداء به، ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب هذه المتابعة بقوله أجمعين، فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون. ومع هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في هذه المسألة. لماذا اختلفوا فيها؟ استنادا إلى أحاديث أخرى، يعني وردت أحاديث أخرى يعني كأنها تعارض هذا الحديث، فلذلك خالف بعض أهل العلم في هذه المسألة. وفي هذا يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: وأجمع العلماء على أن القيام في الصلاة المكتوبة فرض واجب لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فلا يجوز لأحد أن يصلي مكتوبة قاعدا وهو قادر على القيام. هذا أمر مهم، الذي يقدر على القيام يجب عليه أن يصلي قائما، وهذا مما يتهاون فيه. لماذا أذكر بهذا؟ لأن بعض الناس يتهاون، خاصة الذين يصلون على الكراسي، تجده يتهاون، يستطيع القيام لكنه يصلي على الكرسي، فنقول له: أنت إذا لم تستطع السجود أو لم تستطع الركوع فيجب عليك أن تقوم، صلي قائما، فإذا جاء وقت الركوع أو إذا جاء وقت السجود فلك أن تجلس في هذه الحالة، فأما وقت القيام فيجب أن تكون قائما، وقت الركوع تستطيع أن تركع وأنت قائم، إذن يجب عليك أن تركع وأنت قائم، في السجود لا تستطيع اجلس على الكرسي. أما أن تأتي من الأول وتجلس وتصلي صلاة كلها جالس وأنت تستطيع القيام، فإن هذا ربما يبطل صلاتك. إذا علمت هذا الحكم تصبح هذه الصلاة باطلة، تظن أنك تصلي وأنت لا تصلي. ولذلك لابد أن ننبه إخواني على هذه المسألة، لأني أرى في بعض المساجد توسع في الصلاة على الكراسي، توسع يعني مذموم، تجده صحيح يمشي ويأتي ويخرج، فجاء المسجد جلس على الكرسي، حتى صارت بعض المساجد مثل المقاهي، كراسي مصطفة ويأتون ويجلسون ويتحدثون عليها كأنه ليس في مسجد. فلا بد أن نتنبه إلى هذه المسألة. لذلك يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله هو ينقل الإجماع: فلا يجوز لأحد أن يصلي مكتوبة قاعدا وهو قادر على القيام. قال: واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام. انتهى كلامه رحمه الله. إذا كان الآن الإمام هو الذي لا يستطيع القيام وسيصلي قاعدا، في هذه الحال ماذا نصنع؟ يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. قبل أن نورد كلام العلماء واختلافهم في هذه المسألة، أنبه إلى سبب اختلافهم، لماذا اختلفوا في هذه المسألة، مع أن ظاهر الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ما هو سبب الخلاف في هذه المسألة؟ نقول إن ظاهر هذا الحديث الذي معنا، حديث أبي هريرة، يدل على وجوب متابعة الإمام في جميع أحوال الصلاة، ومنها إذا صلى الإمام قاعدا وجب على المأموم أن يصلي قاعدا. ويجب على المأمومين أن يصلوا قعودا أجمعين ولا يختلفوا في ذلك. ويؤيد هذا الظاهر يعني يؤيد حديث أبي هريرة الذي معنا جملة من الأحاديث، ومنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه واللفظ له عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة، يعني سقط صلى الله عليه وسلم على جذم نخلة، جذع نخلة، فانفكت قدمه صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فأتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالسا، يسبح يعني يصلي النافلة وهو جالس صلى الله عليه وسلم. قال: فقمنا خلفه، فقمنا خلفه فسكت عنا، يعني صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وهم قيام وهو قاعد صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. فدل هذا الحديث على أن المأموم يجب عليه أن يتبع إمامه، المأموم يجب عليه أن يتبع إمامه كما دل عليه حديث أبي هريرة. ولذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يصلوا جلوسا وألا يفعلوا فعل فارس بعظمائها، لأن فارس تجد ماذا المعظم عندهم وهو الأمير أو الحاكم تجده جالس وهم قيام، وهم قيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يتشبهوا بهؤلاء، فإذا قعد إمامهم فعليهم أن يصلوا قعودا. فهو إذن يؤيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن يشكل على هذا الظاهر وما يؤيده، يشكل عليه ما ثبت في الصحيحين، وهذا هو سبب خلاف العلماء، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرض موته صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما لم يستطع أن يؤم أصحابه في الصلاة فأمرهم أن يصلوا جماعة وأن يكون إمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج إليهم يهادى بين رجلين. تقول عائشة رضي الله عنها: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. إذن فلاحظ هنا، أبو بكر قام يصلي بالناس دخل في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فجاء إلى المسجد وقام على يسار أبي بكر رضي الله عنه وصلى جالسا صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام هو الإمام وأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. إذن الإمام جالس والناس قيام. وفي حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فلذلك أشكل هذا الحديث عند العلماء، فقالوا في هذا الحديث: هذا حديث ناسخ للأحاديث التي فيها الأمر بوجوب متابعة الإمام المطلق. إذن قالوا هذا الحديث نبي صلى الله عليه وسلم إمام ويصلي قاعد، وأبو بكر والمأمومون يصلون خلفه قياما. قالوا هذا دليل على ماذا؟ قالوا هذا دليل على أن الحكم الذي فيه الأمر بالقعود المأمومين، قالوا هذا منسوخ. هكذا قالوا. والمتأمل في هذه المسألة وما ورد فيها من الأحاديث يرى أن ظاهرها التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ولذلك سلك العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث ثلاثة مسالك. المسلك الأول، قال أصحابه الواجب على المأموم هو المتابعة للإمام على كل حال. قالوا الواجب على المأموم هو المتابعة للإمام على كل حال. طيب ماذا نصنع بحديث عائشة؟ قالوا حديث عائشة هو من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا لا يجوز لإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم الناس جالسا، هكذا قال. الواجب على المأموم هو المتابع للإمام على كل حال، ولا يجوز لأحد أن يؤم الناس جالسا. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني، قال أصحابه الواجب على المأموم القادر على القيام أن يصلي قائما خلف الإمام القاعد. لماذا قالوا هذا؟ أو ما دليلهم على هذا؟ قالوا الدليل هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على القيام خلفه. قالوا وهذا كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون هذا الحديث ناسخا للأحاديث التي فيها الأمر بالقعود إذا صلى الإمام قاعد. هذا المسلك الثاني الذي سلكه العلماء. المسلك الثالث، قال أصحابه إذا صلى الإمام قائما ثم أصابته علة، يعني شرع يصلي بالناس وهو قائم، قدر الله حصلت له علة فلم يستطع أن يتم صلاته قائما فبقي جالسا، قالوا في هذه الحال على المأمومين أن يصلوا قياما، أن يصلوا قياما. في هذه الحال المأمومون لا يتبعون وإنما يقوم. وأما إذا صلى الإمام جالسا من أول صلاته، يعني جاء الإمام ليصلي بالناس وقال لهم يعني لا أستطيع أن أصلي بكم قائما، لا أستطيع أن أصلي قائما لأن عندي عذر، فهنا في هذه الحال إذا صلى جالسا قالوا يجب على المأمومين جميعا أن يصلوا جلوسا، يجب على المأمومين في هذه الحال أن يصلوا خلفه جلوسا أجمعين. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا جمعا بين الأدلة الواردة في هذه المسألة. إذن هذه ثلاث مسالك لأهل العلم في فهم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ولعل أرجح هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثالث، هو القول الثالث، فهو أرجح من المسلكين الأول والثاني. ويعود سبب ترجيحه إلى ما يأتي. لماذا رجحنا هذا المسلك لأهل العلم؟ إلى ما يأتي. أولا أن الأخذ به فيه عمل بجميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة دون إهمال لبعضها، ولا شك أن الإعمال أولى من الإهمال كما هو مقرر عند أهل العلم. الإعمال أولى من الإهمال، يعني كوننا نعمل بجميع الأحاديث وكل حديث نضعه في موضعه مما يناسب حاله، هذا أولى من أن نهمل العمل ببعض الأحاديث، وهذا متقرر عند أهل العلم. المرجح الثاني أن ما ذهب إليه أصحاب المسلكين الأول والثاني وهو الترجيح إنما يصار إليه إذا تعذر الجمع، وهنا الجمع ممكن كما تقدم، إذن فيكون المسلك الثالث والراجح. ثالثا دعوى الخصوصية التي ادعاها أصحاب المسلك الأول، هذه الدعوة لا بد لها من دليل شرعي، لأن الدعاوى لا بد لها من برهان، لا بد لها من دليل. فقولهم هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأمرين، لأن الأصل عدم هذه الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، وثانيا لأنه متقرر عند أهل العلم مشروعية الاتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. إذن فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل هذا الفعل أننا نقتدي به ونتأسى به، فإذا قلتم هذا خاص به صلى الله عليه وسلم فأين الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام؟ فإذا لم تأتوا بدليل على ذلك فنقول إذن ليس خاصا وإنما هو للاتساء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. رابعا المرجح الرابع أن دعوى النسخ من أصحاب المسلك الثاني دعوى ضعيفة جدا، وذلك لأمرين. أولا لأن الأصل عدمها، الأصل عدم النسخ، وثانيا لأنه لا يصار إلى دعوى النسخ إلا عند تعذر الجمع وبعد معرفة التاريخ، وهنا الجمع ممكن كما تقدم معنا، الجمع بين الأدلة ممكن، فلا حاجة إذن لذكر التاريخ تأكيدا على النسخ، لأن أصحاب المسلك الثاني لما ذكروا حديث عائشة رضي الله عنها قالوا هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، إذن فهو ناسخ لما قبل. فنقول لا، نعم لو لم يمكننا الجمع بين الأحاديث لكان لهذا وجه، وهو متأخر، والمتأخر يكون ناسخ للمتقدم، لكن يعني أمكننا الجمع فالإعمال أولى من الإهمال كما تقدم. خامسا مما يرجح هذا القول أن القول بالخصوصية أو النسخ يلزمنا بإلغاء أحد الدليلين وإبطال حكمه، ومعلوم أن إلغاء الدليل ليس بالأمر الهين. والخلاصة أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، هذا مخصوص بحديث عائشة رضي الله عنه، الذي فيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بالناس الصلاة قائما، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى يسار أبي بكر رضي الله عنه وبقي أبو بكر رضي الله عنه قائما يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالجلوس. إذن فلهذا نقول إذا كان الإمام سيشرع في الصلاة قاعدا فهنا يتعين على جميع المأمومين أن يصلوا قعودا، وهذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، منهم قيس بن قاهد الأنصاري رضي الله عنه يقول الراوي كان يؤمنا جالسا ونحن جلوس، وكذلك أسيد بن حضير رضي الله عنه قال للمأمومين إني لا أستطيع أن أصلي بكم قائما، فقعد صلى قاعدا وصلوا قعودا أجمعين. وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فإذا كان الإمام سيشرع في الصلاة قاعدا فعلى المؤمنين أن يصلوا قعودا، وأما إذا كان الإمام يصلي بهم قائما ثم حصل له طارئ وعارض وعلة منعته من إتمام الصلاة قائما، ففي هذه الحال يصلون قياما يكملون صلاتهم. ماذا يعني قياما؟ في موضع القيام يقومون، موضع المواضع الأخرى يعني يفعلونها كما لو كان الإمام سليما. فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. لكن يعني هناك من قال من أهل العلم يعني على الإمام إذا كانت به علة، إذا كانت به علة ولا يستطيع القيام أو الاستعادة ركن من الأركان كالركوع أو السجود، فعليه ألا يتقدم، يعني خروج من الخلاف. هذا قول قال به بعض أهل العلم، يعني أنه يقدم للصلاة ماذا؟ من كان صحيحا سليما يكون إماما. لكن لو أن إماما راتبا امتنع عن ذلك وقال لابد أن أصلي أنا، فهنا لا أحد ينازعه. إذا صلى قاعدا فيجب على المأمومين أن يصلوا قعودا، هذا هو ما دلت عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. قبل أن نكمل شرح يعني هذا الحديث ننبه على مسألتين أو ثلاثة متعلقة بالأذان. يعني من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس مع الأذان خاصة في آخر الأذان، إذا أكمل المؤذن وقال لا إله إلا الله يقول أو قال يقول الله، أو إذا قال الله أكبر يقول المستمع للأذان يقول الله أكبر كبير، وهذا خلاف ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول مثل ما يقول الإمام، مثل ما يقول المؤذن. فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول أنت الله أكبر، لا تزد عليه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وجاء في رواية أن تقول وأنا، إذا قال وأشهد أن لا إله إلا الله يجوز أن تقول وأنا، يعني حتى أنا أشهد أن لا إله إلا الله. إذن فالشاهد أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله لا تقول أنت صلى الله عليه وسلم، لأن المشروع أن تقول مثل ما يقول المؤذن، المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، فالمشروع في حقك إذن أن تقول أشهد أن محمد رسول الله ولا تقول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع أن تقولها في آخر الأذان. فإذا أنهى المؤذن أذانه فالمشروع لك أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني تأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم تقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا على المسلم أن يحرص أن يتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأتي بشيء من عنده. يعني نسمع في الأذان بعض الناس يزيدون أشياء من عندهم من عندهم، وهذا خلاف ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال المؤلف رحمه الله بعدما أنهى الكلام عن الحديث، قال: رواه أبو داود، يعني رواه هذا الحديث في سننه، وقد رواه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب الإمام يصلي من قعود. وقوله: وهذا لفظه، أي هذا لفظ أبي داود في سننه، وهو كذلك، لكن حذف منه المصنف زيادة قالها أبو داود، وهي: قال مسلم ولك الحمد، يعني بعد قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، جاء في سنن أبي داود: قال مسلم ولك الحمد. هذه حذفها المصنف لعدم الحاجة إليها هنا. ثم قال: وأصله في الصحيحين، يعني أصل هذا الحديث في الصحيحين، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما البخاري فقد رواه في 3 مواضع، أكملها ما رواه تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولكن الحديث عند الإمام البخاري ليس من رواية أبي هريرة، وإنما هو من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الصلاة، وبوب له النووي بقوله: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير ونحوه، وهو عنده من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هنا قد يقول قائل: إذا كان هذا الحديث مرويا في الصحيحين، فلماذا المصنف عليه رحمة الله اختار رواية أبي داود بل وقدمها على رواية الصحيحين؟ لماذا؟ فنقول: الظاهر من أن صنيع المؤلف هذا يعود إلى نظرين. الأول أن سياق أبي داود أتم وأكمل وأوضح، وهذا يدركه من نظر إليها، يعني من نظر إلى هذه الأحاديث في الصحيحين وفي سنن أبي داود، يجد أن الرواية التي أوردها المصنف وهي رواية أبي داود أتم وأكمل، فلهذا النظر أو لهذا الوجه قدمها واختارها المصنف عليه رحمة الله. الثاني أن لفظ أبي داود فيه زيادات، فيه زيادات، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكبروا حتى يكبر، وقوله: ولا تركعوا حتى يركع، وقوله: ولا تسجدوا حتى يسجد. وتقدم معنا في شرح الحديث أن هذه الجمل مؤكدة لما قبلها، وفائدتها إبراز المفهوم بسورة المنطوق، إبراز المفهوم بسورة المنطوق. هذا آخر ما عندنا في شرح هذا الحديث وفي شرح هذا الحديث وتخريجه. مما يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أولا، بيان الحكمة من مشروعية الإمام، وهي الائتمام به والاقتداء به، والواجب على المأموم متابعة إمامه دون مسابقة له أو موافقة له أو تخلف عنه. الفائدة الثانية أن جميع أحكام الشريعة لها حكم، أن أحكام جميع أحكام الشريعة لها حكم، فكون الله عز وجل شرع لنا في صلاة الجماعة أن نصليها خلف إمام واحد هذه لها حكم، وكل يعني أحكام الشريعة لها حكم، لأن ربنا جل في علاه حكيم ولا يشرع إلا لحكمة. ولهذا الواجب على المسلم هو التسليم والانقياد لما شرعه الله عز وجل. هذه قاعدة لابد أن تستقر في قلبك يا عبد الله. كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لحكمة بالغة، حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، سواء علمتها أنت أو لم تعلم أو لم تعلم. والواجب عليك أنت هو التسليم والانقياد، لأنك توقن أن ربك حكيم جل في علاه لا يشرع إلا لحكمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإياك إذن أن ماذا يقع في قلبك شيء من الأحكام الشرعية، أو تسمع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينشرح صدرك لهذا الحديث أو يضيق صدرك بهذا الحديث. إياك، إن الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا وصف المؤمنين، يسلموا تسليما لشرع الله عز وجل. فالمسألة التي اختلفت فيها أنت مع أخيك وجاءك بدليل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تستسلم له وأن تنقاد له، إياك أن تعارض، لأن هذا هو الواجب. وهذه علامة من علامات المؤمن أنه ينقاد لشرع الله عز وجل. ولهذا أقول ناصحا لنفسي وإياكم، نقول: إياك يا عبد الله أن تجعل مناط عملك بالأحكام الشرعية هو معرفة الحكمة، لأنك لو فعلت ذلك وقعت في محاذير. لأن بعض الناس يجعل مناط عمله بالأحكام الشرعية معرفة الحكمة، يعني لا يعمل بهذا الأمر ولا يترك هذا النهي حتى يعرف لماذا. وهذا فكر بدأ يسري بين الناس، فيعرض الأحكام الشرعية على عقله، فما وافق هواه يفعله وما لم يوافق فيرده بعقله الفاسد. والمؤمن الحقيقي هو الذي يستسلم لشرع الله، يوقن أن الله عز وجل ما أمره بأمر إلا وفيه نفع له، وما نهاه عن نهي إلا وفيه خير له، علمه من علمه وجهل من جهل. فلذلك يستسلم لشرع الله. أما إذا جعل مناط عمله بالشرع معرفة الحكمة لماذا أمره أو لماذا نهاه، هذا يوقع العبد في محاذير، منها أنه يخالف النصوص الشرعية الآمرة بالتسليم وإزالة الحرج. وقد سمعتم الآيتين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول العلماء: هذه الخيرة إذا وقعت لك فهذه تعد معصية، لذلك قال سبحانه: أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني تأتيه آية واضحة أو حديث واضح في مسألته ويبقى يختار جه خيرة، هل يأخذ به أو لا يأخذ به، يعرضه على عقله، هل يتعارض مع مصالحه أو لا يتعارض. هكذا يفعل بعض الناس، وهذا كله مخالف لشرع الله عز وجل، ويوقع العبد في ماذا؟ أنه يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. المحذور الثاني أنه بفعله هذا يكون قد ابتدع منهجا في العمل بالنصوص الشرعية يخالف منهج السلف الصالح. والله جل وعلا يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فلذلك على المؤمن يا إخواني أن يعود نفسه على التسليم لشرع الله سبحانه وتعالى، امتثال ما جاء في هذه النصوص واتباع ما جاء في هذه النصوص، لأنه إذا عود نفسه ألا يعمل إلا بعد معرفة الحكمة فإنه في هذه الحال سيقع في رد كثير من النصوص، وهذا هو المحذور الثالث، أنه يترك العمل بكثير من النصوص لأنه لا تظهر له الحكمة في ذلك لقصور في علمه أو تقصير في بحثه، فتظهر له الحكمة فيترك العمل بها، ثم يقع في محذور آخر وهو الرابع، وهو الوقوع في الضلال المفضي إلى الشقاق والافتراق وظهور الفتن. وهذه محاذير يعني يقع فيها من يجعل مناط عمله بالأحكام الشرعية معرفة الحكمة، وكان الواجب عليه شرعا أن يستسلم بشرع الله عز وجل. ولهذا واجب علينا أيها الإخوة أن نسلم الأحاديث والآيات السابقة، وانظروا في حال سلفنا الصالح كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي، بل يحرم عليها، يحرم عليها أن تصلي ويحرم عليها أن تصوم، ولكن ما فاتها من الصيام يجب عليها أن تقضيه، وما فاتها من الصلاة لا يجب عليها أن تقضيه. طيب ما الحكمة في ذلك؟ تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن الحكمة في ذلك، فتقول رضي الله عنها وتجيب بإجابة عظيمة فيها التسليم لشرع الله، تقول رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الله أكبر، هذا التسليم لشرع الله. قولها نؤمر، من الذي يأمرهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم الرفع، لأن الصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا أمرنا أو نهانا فإن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أو نهينا أو أمرنا أو نهانا يعني الله عز وجل، فقولها كنا نؤمر يعني يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولذلك استسلم الصحابة رضي الله عنهم لذلك، واستسلمت الصحابيات لهذا الحكم لأنه شرع الله عز وجل، فيقضينا الصوم ولا يقضينا الصلاة استسلاما لشرع الله عز وجل. فدل هذا على أن التسليم للشرع وأن عدم العلم بالحكمة لا يستلزم عدم وجودها، ولهذا نقول لا مانع أن يلتمس المسلم الحكمة لهذا الأمر أو لذاك النهي، من باب قول إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لأن معرفة الحكمة تزيد المؤمن يقينا، لكن لو أنه لم تظهر له الحكمة فعليه ماذا؟ أن يستسلم، لأن الاستسلام واجب من الأول، لكنه لو بحث عن الحكمة ولم تظهر له فعليه في هذه الحال أن يرجع بالاتهام على نفسه، لأن الحكيم جل في علاه ما شرع هذا الحكم إلا لحكمة بالغة، فكونك لم تفهمها يا عبد الله هذا راجع إما لقصور في علمك أو لتقصير في بحثك. فلذلك عليك أن تستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى، وأن تعترف بقصورك في العلم وتقصيرك في البحث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم. الشاهد من كل هذا أيها الإخوة هو أن نستسلم لشرع الله، وأن نوقن أن الأحكام الشرعية التي قضاها الله سبحانه وتعالى كلها لحكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولهذا نقول مشروعية الاقتداء بالإمام التي نذكرها في هذا الحديث لها حكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. هذا يعني ما عندنا في درس اليوم، والحديث فيه فوائد كثيرة، فلعلنا نذكر بعضها في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.